بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كان موضوع الدرس في الدرس الماضي عن مفطرات الصيام. ما تقولون في رجل جامع في نهار رمضان من غير عذر ولم يستطع الكفارة، فهل تثبت في ذمته أم تسقط؟ تسقط، نعم، هذا هو المذهب. طيب، ما حكم جمع الريق ثم ابتلاعه؟ جمع الريق ثم ابتلاعه مكروه. طيب، ما حكم مضغ العلك للصائم؟ نعم، نقول له حالتين: الأولى يتحلل ما يجوز، وإذا لم يكن يتحلل مكروه. طيب، طيب، الدرس الماضي بالأمس انتهينا إلى ذكر من أفطر في رمضان ثم مات قبل القضاء، أليس كذلك؟ قلنا إن من أفطر، من مات وكان قد أفطر أياما من رمضان، فله أحوال. الحالة الأولى أن يكون قد زال عقله لخرف وزهايمر ونحوه، فهذا لا شيء عليه لأنه غير مكلف. الحالة الثانية أن يكون قد أفطر لعذر لا يرجى زواله، مثل كبير السن الذي لا يستطيع الصيام، أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا على كل حال. الحالة الثالثة أن يكون قد أفطر لعذر يرجى برؤه، مثل المريض مرضا يرجى برؤه، ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء. مثاله شخص سافر 5 أيام من رمضان ثم مات يوم العيد، فما حكم هذا؟ لا شيء عليه، لأن الواجب عليه هي عدة من أيام أخر، وهو لم يمهل إلى الأيام الأخر، فلا شيء عليه. طيب، الحالة الرابعة أن يكون أفطر لعذر يرجى برؤه، يرجى زواله، ثم تمكن من القضاء ولم يقضي. مثاله شخص سافر 5 أيام من رمضان ثم توفي في شهر ذي القعدة، يعني كان بإمكانه القضاء لكنه لم يقضي، فهذا لا يأثم لأنه لم يؤخر إلى رمضان القادم، لكن يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينة. الحالة الخامسة أن يكون قد مات وعليه صيام نذر، فهذا يصوم عنه وليه، فإن ترك ورثة، فإن ترك تركة ولم يصم عنه وليه، وجب أن يعطى من يصوم عن كل يوم طعام مسكين. واضح إخوان؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها، مثل الاعتكاف أو العمرة أو الطواف، نذر أن يطوف أو أن يعتكف أو أن يعتمر أو أن يصوم أو أن يصلي، ثم مات قبل أن يوفي بنذره وقد استطاع على الوفاء لكنه لم يوفي، أما إذا كان لم يتمكن من الوفاء، مثل إنسان نذر أن يصوم يوم عرفة ثم مات قبل يوم عرفة فهل يصام عنه؟ لا يصام عنه، لكن إذا نذر أن يصوم يوما ثم مات بعد نذره هذا بشهر مثلا فإنه يصام عنه هذا اليوم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: سن لوليه قضاؤه، يعني يسن للولي، والمراد بالولي هو الذي يرثه أبا أو ابنا أو أخا أو نحوهم، قضاء النذر الذي عليه من حج أو صوم أو صلاة أو صدقة ونحوها. هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه، وإنما يسن له. والدليل على ذلك أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج ثم ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فاقض الله فالله حق بالوفاء، يعني كما تقضى الديون التي على الميت للآدميين تقضى الديون التي على الميت لله تبارك وتعالى. هذا معنى الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومع تركة، وعندكم ومع تركه، والصواب ومع تركة، يعني إذا ترك الميت تركة، مات وخلف مالا، فهنا يجب أن يوفى بنذره سواء كان صياما أو نحوه. لماذا يجب؟ لأنه يمكن الوفاء بالنذر من خلال التركة، لكن قال المؤلف رحمه الله: لا مباشرة ولي، يعني لا يجب على الولي أن يباشر هو الوفاء بنذر الميت، وإنما يقال له: إما أن تصوم عن الميت الذي نذر أن يصوم مثلا شهرا، أو تدفع من التركة لمن يصوم عنه. واضح إخوان؟ طيب، كم يدفع من التركة؟ قال الفقهاء: يدفع لمن يصوم عنه مقابل كل يوم طعام مسكين. يدفع لمن يصوم عنه مقابل كل يوم طعام مسكين. نعم نعم. إذا لم يوجد من يصوم، نعم، إذا لم يوجد ورضي الورثة يعطونه أكثر لا بأس، يعني إذا لم يوجد ورضي الورثة أن يعطوه أكثر من هذا المبلغ فلا بأس. نعم نعم، تفضل. نعم نعم نعم. إذا كان بعذر، يعني إذا جاء أفطر بالجماع لأجل الشبق مثلا أو السفر أو نحوه، فهنا يجب عليه القضاء لا إشكال، أليس كذلك؟ لكن هل تجب عليه الكفارة؟ ها؟ لا تجب عليه الكفارة. واضح؟ واضح مبارك. المؤلف رحمه الله يقول: على كل حال، المراد بالشبق أنه يتضرر صحي، هذه حالات على كل حال نادرة، لكن نفهم أنه إذا أفطر لعذر معتبر شرعا فإنما يجب عليه القضاء فقط. واضح؟ نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فضل الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم، وأكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة، وأكده يوم عرفة لغير حاج بها. وأفضل الصيام صوم يوم وإفطار صوم يوم وفطر يوم. نعم، هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لذكر الصيام المستحب. فأصل كلام المؤلف رحمه الله هو في صيام رمضان، الصيام الواجب بإجابة الله تبارك وتعالى. ثم لما تكلم عن الصيام الواجب ذكر الصيام المستحب. والصيام عبادة من أفضل العبادات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أبواب الجنة: من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا يدل على استحباب التقرب إلى الله تبارك وتعالى بشتى أنواع نوافل العبادات. فالصيام النفل على نوعين: نفل عام غير مقيد بشيء، فكل الأيام أو التنفل الصيام مفتوح، ونفل معين جاء فيه فضل خاص. فابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر النفل المعين الذي جاء فيه فضل خاص. قال المؤلف رحمه الله: يسن صوم أيام البيض. هذا الأمر الأول. وأيام البيض المراد بها يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري. وسميت أيام البيض لأن القمر يكون في لياليها مكتملا، فيكون الليل مضيئا، ولهذا سميت بهذا الاسم. والدليل على استحباب صيام الأيام البيض حديث أبي ذر رضي الله عنه الوارد في فضل صيام هذه الأيام البيض، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها: وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. فيستحب أن يصوم الإنسان من كل شهر ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة هي أيام البيض. يستحب أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة أيام البيض. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. يعني أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام ثلاثة أيام تعدل صيام ثلاثين يوما، فتعدل صيام السنة كاملة إذا كان الإنسان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخميس والاثنين. كذلك استحب صيام الخميس والاثنين، وصيام الخميس آكد من صيام يوم الاثنين، عفوا، وصيام يوم الاثنين آكد من صيام يوم الخميس، وذلك لأن الأحاديث الواردة في الاثنين أكثر من الأحاديث الواردة في الخميس. والدليل على استحباب صيام الاثنين والخميس قول النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع الأعمال إلى الله كل اثنين وخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا في السنن. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وست من شوال. يعني يستحب صيام ستة أيام من شوال، والأفضل أن تكون في أوله، ويجوز أن تكون في أي أيامه. والدليل على فضل صيام هذه الأيام حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فدل هذا الحديث على فضل صيام ستة أيام من شوال. قال المؤلف رحمه الله: وشهر الله المحرم. يعني يسن صيام شهر الله المحرم، وهو شهر محرم. وليس المراد صيامه كله بحيث يصومه من أوله إلى آخره، فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان، وإنما المراد أن يصوم أكثر هذا الشهر. والدليل على فضل صيام أو فضل الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وهو في الصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وآكده العاشر ثم التاسع، يعني أفضل الأيام في شهر الله المحرم من حيث صيامها هو اليوم العاشر الذي يسمى يوم عاشوراء، ثم اليوم التاسع. والدليل على فضل صيام يوم العاشر فضلا خاصا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. والتاسع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس في الصحيح: لئن بقيت إلى قابل، يعني إلى العام القابل، لأصومن التاسع. ومعنى لأصومن التاسع يعني لأصومن التاسع مع العاشر مخالفة لليهود. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسع ذي الحجة، يعني يستحب صيام الأيام التسع من ذي الحجة، لأن العمل الصالح من حيث العموم أفضل في هذه الأيام مما سواها، لأن العمل الصالح من حيث العموم في أيام عشر ذي الحجة أفضل مما سواها، كما في الصحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن تشمل كل الأيام وتشمل كل الأعمال الصالحة، تفيد العموم في الأيام وفي الأعمال. قال المؤلف رحمه الله: وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، يعني أفضل الأيام التسع من ذي الحجة هو يوم عرفة، لما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، يعني يكفر سنتين. ولهذا كان صيامه من أفضل الأعمال الصالحة، لكن قال المؤلف رحمه الله: لغير حاج بها. أما الحاج في عرفة فلا يسن له الصيام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه في حجة الوداع كان مفطرا في يوم عرفة، وهذا لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صائما أم لم يكن صائما، فأرسلت إليه أم الفضل أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدحا فيه لبن فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه لم يكن صائما. والسر في هذا والله أعلم لأجل أن يتقوى على الطاعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، يعني أفضل صيام النافلة على الإطلاق، أفضل مراتب صيام النافلة على الإطلاق هو صيام يوم وفطر يوم. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. فلو أن إنسانا قال: أيهما أفضل، أصوم يومين وأفطر يوم أو أفطر يوما وأصوم يوما، فنقول الأفضل ما هو؟ أن يصوم يوم ويفطر يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن هذا هو أفضل الصيام، صيام نبي الله داود عليه السلام صيام يوم وفطر يوم. نعم تفضل شيخ. وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل. وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأيام التي يستحب صيامها انتقل إلى ذكر الأيام التي يكره صيامها ثم الأيام التي يحرم صيامها. فقال المؤلف رحمه الله وكره إفراد رجب، يعني يكره أن يفرد الإنسان رجب بالصيام، كأن يأتي إنسان ويقول أنا لا أصوم إلا في رجب، أصوم رجبا كاملا أو أصوم أكثره، فهذا مكروه. لماذا؟ لأنه لم يثبت لشهر رجب مزية خاصة في الصيام عن غيره من الشهور، فتخصيصه بعبادة دون غيره من الشهور هذا لا يشرع، وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمون رجب، لكن لم يثبت له حرمة إلا ما يتعلق بكونه أحد الأشهر الحرم فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله والجمعة، يعني يكره إفراد يوم الجمعة للصيام. والمؤلف رحمه الله قال يكره، يعني أنه لو صام فصيامه صحيح، هذا هو المذهب. والدليل على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام وعلى القول الآخر تحريم إفراد يوم الجمعة بالصيام عدة أدلة، منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من زوجاته وهي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وهي قد صامت يوم الجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصمت أمس؟ قالت لا يا رسول الله. قال أتصومين غدا؟ قالت لا يا رسول الله. قال فأفطري إذن، يعني لا يشرع إفراده بالصيام. وبعض الناس ربما يسأل في هذه الأزمان فيقول إذا كان الإنسان ليس له إجازة ليوم الجمعة فصام يوم الجمعة لا لأجل كونه يوم الجمعة وإنما لأجل كونه يوم إجازته، أو صام يوم الجمعة لأجل أنه يوم عرفة أو لأجل أنه يوم عاشوراء فقط. واضح الحالة؟ يعني صامه لا لأجل كونه يوم الجمعة وإنما لأجل أمر آخر، فما حكم إفراده بالصيام حينئذ؟ الجواب أنه يجوز والله أعلم. لماذا؟ لأن الصائم لم يصمه لاعتقاد مزية خاصة في صومه وإنما لأمر آخر، والمكروه هو أن يعتقد الإنسان في صيامه مزية خاصة فيفرده بالصيام عن غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله والسبت، يعني يكره إفراد يوم السبت في الصيام، بل قال بعض العلماء إنه يحرم صيام يوم السبت مطلقا، واستدلوا بحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغ، يعني عود، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على كون الحديث ضعيف فإننا نقول إن صيام يوم السبت أو إفراد يوم السبت جائز، حال يوم السبت كحال يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، أو عفوا حال يوم السبت كحال يوم الأحد ويوم الثلاثاء، الأيام التي لم يرد فيها فضل خاص لا أمر ولا نهي. إذن لا يكون عندنا إلا ثلاث حالات، عندنا أيام يستحب صيامها أو تخصيصها بالصيام وهي الاثنين والخميس، وأيام يكره تخصيصها بالصيام إفرادا عن غيرها وهو يوم الجمعة وبقية الأيام الأحد والسبت والثلاثاء والأربعاء إفرادها بالصيام مباح، استحب الصيام لكن صيامها ليس فيه مزية عن غيرها. نعم. نعم. أي هذا الحديث صيام داود عليه السلام دليل على أن من صام يوم الجمعة مفردا لا لأجله كونه يوم الجمعة فهذا جائز، لأن الذي يصوم صيام يوم داود صيام داود قد يصوم الجمعة ويفطر الخميس والسبت، أليس كذلك؟ إذا صام صيام داود يأتي عليه أسبوع يكون الجمعة صائم والخميس مفطر والسبت مفطر، أليس كذلك؟ ومع هذا كان هذا مشروعا مستحبا، وذلك لأن صيامه ليوم الجمعة لم يكن المقصود به يوم الجمعة بذاته، واضح؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله ما لم يوافق عادة في الكل، يعني قال عفوا قبل ذلك قال وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك، يعني يكره إفراد صوم يوم الشك. طيب ما هو يوم الشك؟ نعم يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال، ها هو يوم ولا يومين؟ يوم. طيب ما هو يوم الشك؟ هل يوم 23 من شعبان؟ هل هو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال؟ نعم شيخ. لا شيخ، وإنما قلنا أنا كنت أعتقد أنك ستذكر الجواب. المذهب يضيقون يوم الشك فيقول يوم الشك هو اليوم الثالث هو اليوم 30 من شهر شعبان إذا لم يحل دون رؤية الهلال حائل، يقول هذا يوم الشك. أما يوم 30 من شعبان إذا حال دونه حائل فليس يوم شك وإنما يجب صيامه. وعند غيرهم يقول لا، يوم 30 من شعبان هو يوم الشك مطلقا إذا لم يرى الهلال سواء في حائل أو ما في حائل، واضح؟ يعني تعريف يوم الشك على المذهب أضيق من غيره، فيوم الشك هو يوم 30 إذا لم يحل دون رؤية الهلال حائل، فإن حال حائل دون رؤية الهلال فلا يعتبر يوم شك على المذهب وإنما يجب صيامه، والصحيح أنه يعتبر يوم شك في كل حال. والدليل على عدم مشروعية صيام يوم الشك هو حديث عمار رضي الله عنه في الصحيح قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن الأقرب أن يقال إن صيام يوم الشك محرم وليس مكروه فقط، لأنه لا يطلق عليه أنه عصى إلا إذا فعل محرما، لكن على المذهب صيام يوم الشك محرم ولا مكروه؟ مكروه فقط، واضح أخوان؟ ولهذا لو سئلت ما هو يوم الشك تقول يوم الشك فيه خلاف في تحديده ثم فيه خلاف في حكمه، أليس كذلك؟ طيب قال المؤلف رحمه الله وكل عيد للكفار، يعني يحرم أو يكره صيام كل عيد للكفار، وذلك ليبتعد عن مشابهتهم. ثم قال المؤلف رحمه الله وتقدم رمضان بيوم أو بيومين، يعني لا يشرع له أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين فيصوم 29 و30 في غير حالة يوم الغيم التي سبقت معنى، واضح؟ والدليل على كراهة صيام آخر يومين من شعبان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. يعني إلا رجل كان له عادة في الصيام مثل صيام يوم الاثنين أو الخميس أو ما شابه ذلك فإنه يصوم هذا اليوم. لماذا؟ لأنه لم يصمه لأجل الاحتياط لرمضان، وإنما صامه لموافقته عادته. واضح إخوان؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ما لم يوافق عادة في الكل، يعني هذه الأيام المكروهة، هذه الأيام التي يكره صيامها يرتفع حكم الكراهة إذا وافق صيامها يوم عادة للإنسان، كان يوافق اثنين وخميس أو يوافق ثلاثة أيام من كل شهر الأيام البيض أو نحو ذلك. نعم. ثم قال مالك رحمه الله: وحرم صوم العيدين. لما ذكر الأيام التي يكره صيامها انتقل إلى الأيام التي يحرم صيامها، فقال رحمه الله: وحرم صوم العيدين مطلقا. وقوله والعيدين يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. وقوله مطلقا يعني يحرم صيامها في كل حال، حتى على الحاج إذا لم يجد الهدي، حتى على من نذر صيامهما، حتى على من وجب عليه صيام شهرين متتابعين يجب أن يفطر يوم العيد. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله مطلقا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأيام التشريق. والمراد بأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فهذه يحرم صيامها. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي من الحاج. والأصل في النهي أنه يفيد التحريم. ولهذا يسأل بعض الناس يقول: أنا أصوم الأيام البيض، هل أصوم الثالث عشر من ذي الحجة لأنه يوافق عادتي؟ نقول: لا، هذه الأيام المحرمة لا تصومها حتى وإن كانت توافق عادتك، فيمكن أن تصوم عوضا عنه يوما آخر. ولو أنك لم تصوم يوما آخر كتب لك أجر صيامه إن شاء الله، لأن الذي حال دونك بينك وبين صيامه هو العذر الشرعي بالنهي عن صيام هذا اليوم. قال المؤلف رحمه الله: إلا عن دم متعة وقران. تعلمون كما سيأتي معنا في الحج أن المحرم بالحج إذا كان متمتعا أو قارنا فيجب عليه هدي، أليس كذلك؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فإذا لم يستطع الهدي كأن يكون لا يملك مالا، فإنه ينتقل من الهدي إلى الصيام، كما الصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج يعني وهو في أيام الحج، وعشرة إذا رجع إلى أهله، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فيكون المجموع عشرة. فإذا كان الحاج لم يجد الهدي فإنه يستثنى من تحريم صيام أيام التشريق، فيجوز له أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. واضح؟ لكن الأفضل أن يقدم صيامه فيصوم مثلا الثامن والسابع والثامن والتاسع حتى لا يصوم أيام التشريق. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. إذا دخل الإنسان في عبادة من العبادات فما حكم قطعه لها وخروجه منها؟ نقول: لا يخلو من حالين. إذا كانت العبادة واجبة فإنه لا يجوز له قطعها بلا عذر. فمن دخل في فرض موسع مثل في صيام قضاء، في صلاة واجبة، في عمرة أو حج واجبين، فلا يجوز له قطعه بلا عذر، لا يجوز له أن يقطع الصلاة أو أن يقطع الصيام بلا عذر. فإذا كان لعذر فإن هذا يجوز، مثل أن يقطع الإنسان الصلاة لأجل أنه رأى شخصا أمامه خشي عليه أن يسقط في بئر مثلا، أو صغيرا أن يسقط في النار أو ما شابه ذلك، فهذا عذر يجيز له قطع العبادة الفرض. واضح؟ الحالة الثانية أن تكون العبادة نفل، مثل إنسان صام يوم الاثنين متنفلا أو صلى ركعتين متنفلا، فهل يجوز له قطع العبادة؟ نقول نعم يجوز له، لكن قطع العبادة النافلة مكروه، مكروه وليس بمحرم، إلا في حالة الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة فرضهما نفلهما كفرضهما لا يجوز قطعه بلا عذر، ولهذا تختص الحج والعمرة من بين سائر العبادات لأن نفلهما يجب إتمامه والمضي فيه كفرضهما، تختص العمرة ويختص الحج من بين سائر العبادات لأن نفلهما كفرضهما من حيث وجوب إتمامه والمضي فيه وتحريم قطعه لغير عذر. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج، عفوا، قول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإن هذه الآية نزلت قبل وجوب الحج في السنة السادسة، فدلت على أن من شرع في الحج أو شرع في العمرة فإنه يجب عليه إتمامهما حتى وإن لم يكونا واجبين في حقه. نعم. فصل. والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا. نعم، هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في الاعتكاف، وإنما ساقه بعد الصيام لأنه يشرع في العشر الأخيرة من رمضان، ولأن الأفضل أن يكون ممن هو صائم. نعم شيخ. نعم، هل يجوز الجمع بين أكثر من نية في الصيام؟ إذا كان الصيام كله نفلا فهذا حسن، ليس جائز وإنما هذا حسن، يعني إنسان مثلا في شهر شوال كونه ينوي بصيامه هذا الاثنين وينوي إنه من الأيام البيض وينوي إنه ثلاث أيام في كل شهر وينوي أنه هو ست من شوال، يعني جمع أربع من النوايا الصالحة، لا شك أن هذا أفضل، وهذا من فقه النية، من فقه النية أن الإنسان يستحضر في العمل الصالح الواحد ما أمكنه من النيات الصالحة، ما دام أن كله نفل فهذا لا بأس. نعم، نعود إلى تفضل. إذا كان القضاء فالقضاء واجب، يعني إنسان مثلا يقول أنا أصوم الاثنين والخميس، نقول لا بأس أنك تنوي أن تجعل قضائك في يوم الاثنين، لكن مثلا لو شخص قال سأجعل قضائي يوم عرفة هل هذا أفضل؟ لا، نقول كونك تقضي قبل أو تقضي بعد وتجعل يوم عرفة للنفل خالصا لا شك هذا أفضل. طيب، نعود إلى الاعتكاف. أقول هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى الاعتكاف لأنه يقع في آخر رمضان ولأنه يشرع له الصيام. والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء والإقبال عليه طول المكث، ولهذا قال الله تبارك وتعالى ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، يعني مقيمون عليها، يعكفون على أصنام لهم، يعني يلازمونها. أما الاعتكاف في الشريعة فهو لزوم المسجد طاعة الله تبارك وتعالى على صفة مخصوصة، لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى على صفة مخصوصة. وقد اختلف في أقله، وليس هذا محل البحث في أقل الاعتكاف، وإن كان الأقرب أن أقله يوم أو ليلة. قال المؤلف رحمه الله: والاعتكاف سنة. هذا حكمه، أن الاعتكاف سنة. والدليل على سنية الاعتكاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لازمه، فقد كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه. من شروط الاعتكاف أن يكون الاعتكاف في مسجد، من شروط الاعتكاف أن يكون الاعتكاف في مسجد. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يصح الاعتكاف في غير مسجد، ولهذا قلنا في تعريفه بأنه لزوم المسجد. فإذا كان الإنسان تجب عليه صلاة الجماعة فلا يجوز اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. أما إذا كان لا تجب عليه صلاة الجماعة كالمرأة فيجوز أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة على المذهب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه الصلاة، يعني إذا كانت مدة اعتكافه فيها صلاة، لأن المذهب يصححون الاعتكاف ساعة أو ساعتين، يصححون أن يعتكف ساعة أو ساعتين أو ثلاث، فقد يعتكف وقتا لا صلاة فيه. أما إذا اعتكف وقتا فيه صلاة وهو تجب عليه صلاة الجماعة فلا بد أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، يعني يجب أو يشترط للاعتكاف أن يكون من الطهارة أن يكون طاهرا مما يوجب غسلا، يعني أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر. فلا يصح اعتكاف الجنب، يعني يعتكف الجنب وهو جنب قبل الاغتسال، أو المرأة الحائض والنفساء. لماذا؟ لأنه لا يجوز لهؤلاء المكث في المسجد ولا جنبا إلا عابر سبيل. فإذا كان لا يجوز له المكث في المسجد لا يجوز له الاعتكاف إذن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والشرط له طهارة مما يوجب غسلا. نعم. وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره وفي أحدها فله فعله فيه، وفي الأفضل وأفضلها والمسجد وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام فالأقصى. ولا يعني يخرج. قال المؤلف رحمه الله: وإن نذره، يعني إذا نذر الاعتكاف فإنه حينئذ يكون الاعتكاف واجبا في حقه، وإلا في الأصل أنه سنة. قال رحمه الله: وإن نذره أو الصلاة، يعني نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، والمراد مساجد الثلاثة هي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة فله فعله في غيره. مثلا إنسان نذر أن يعتكف في هذا الجامع، جامع بن باز، يجوز له أن يعتكف في هذا الجامع ويجوز له أن يعتكف في غيره. لكن إذا نذر في جامع فلا يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، وإنما يعتكف في مسجد في فضله أو أفضل. واضح مبارح. ولو نذر أن يعتكف في مسجد جاز، بل اعتكافه في جامع أفضل. والدليل على أن له فعله فيه أو في غيره مما هو مثله في الفضل أو أفضل، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: صلي في هذا، يعني صلي في المسجد النبوي. فدل ذلك على أنه إذا نذر اعتكافا أو صلاة في مسجد فله أن يصلي أو يوفي بنذره في مسجد مثله في الفضل أو أفضل منه. قال المؤلف رحمه الله: وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل. مثلا شخص نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد النبوي، نقول لابد أن تصلي أو تعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، ولا يجوز المسجد الأقصى. فكما تعلمون المسجد الحرام صلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1,000 صلاة مما سواه إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو إنسان نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فلا بد أن يصلي في المسجد الأقصى أو في النبوي أو في الحرام، ولا يجوز له أن يوفي بنذره في غير هذه المواضع الثلاثة. نعم. ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا ولا يشهد الجنازة إلا بشرط، ووطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة، ولا يلزم لإفساده كفارة يمين، وسن انشغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا. لو أن إنسان نذر أن يعتكف 10 أيام متتابعة، فهنا يجب عليه أن يعتكف 10 أيام متتابعة، لأن الاعتكاف أصبح واجبا عليه في النذر. فيقول المؤلف رحمه الله: إذا كان قد نذر أن يعتكف وأن يعتكف متتابعا فلا يجوز له الخروج من معتكفه إلا لما لا بد له منه، مثل الخروج لقضاء الحاجة، أو الخروج لإحضار طعامه إذا لم يوجد من يحضره له، فلا يخرج مثلا لصلاة جنازة أو عيادة مريض، فضلا عن الخروج لبيته أو لأي أمر من الأمور الدنيوية. لماذا؟ لأن الخروج ينافي حقيقة الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم المسجد، فالخروج من المسجد ينافي حقيقة الاعتكاف، وإنما اغتفر خروجه لما لا بد له منه لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، الإنسان لا يتمكن من البقاء في المسجد إلا بد أن يخرج لحاجته، قضاء الحاجة ونحوها. فهذا المعروف عرفا لا ينافي حقيقة الاعتكاف. قال المؤلف رحمه الله: ولا يشهد جنازة إلا بشرط. فلو اشترط أن يعتكف 10 أيام لكن يخرج لشهادة الجنائز وزيارة المريض فإنه يجوز له أن يخرج، يجوز له أن يخرج لأنه قد اشترط. وقد قاسوا الاشتراط في الاعتكاف على الاشتراط في الحج، فإن حبسني حابس فمن حل لي حيث حبستني، كما يأتي معنا. طيب، ما حكم لو أنه اشترط أن يخرج للتجارة؟ شخص نذر أن يعتكف أو اعتكف اعتكافا غير منذور لكن اشترط أن يخرج للتجارة، البيع والشراء أو ما شابه ذلك، نقول لا يصح هذا الشرط، لأن هذا الشرط ينافي حقيقة الاعتكاف. الأصل في الاعتكاف أنه طاعة، ينشغل بالطاعة لا ينشغل بالبيع والشراء ونحوهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: ووطء الفرج يفسده. يعني الوطء في الفرج العلاج يفسد الاعتكاف، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهمنا من هذا أنه يبطل الاعتكاف سواء أنزل أو لم ينزل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكذا إنزال بمباشرة. يعني وكذا إذا حصل منه إنزال، حصل من المعتكف إنزال بسبب المباشرة، ففهمنا من هذا أنه إذا حصل منه إنزال بسبب تفكر أو احتلام أو نحو ذلك فإن اعتكافه لا يفسد، وإنما يفسد بسبب الإنزال الذي يكون بالمباشرة فقط. واضح إخوان؟ طيب، إذا باشر ولم ينزل هل يفسد اعتكافه؟ لا يفسد. لكن هل يجوز له المباشرة؟ لا يجوز، لا يجوز له أن يباشر وهو معتكف، لكن لو حصل منه هذا الأمر فإن اعتكافه لا يفسد ما لم يحصل منه إنزال. قال المؤلف رحمه الله: ويلزم لإفساده كفارة يمين. يعني إذا أفسد اعتكافه المنذور، إنسان نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، لما جاءت العشر الأواخر اعتكف ثم أفسد اعتكافه بإنزال بمباشرة أو نحوه، فسد الاعتكاف أليس كذلك؟ ويأثم أليس كذلك؟ فيجب عليه كفارة في يمين، لأن الإنسان إذا لم يوفي بالنذر فإنه كفر كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. وكفارة اليمين تأتي معنا إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. قال المؤلف رحمه الله: وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. يعني يسن للمعتكف أن يشتغل بأنواع القرب من قراءة القرآن والصلاة والأذكار ونحوها، وأن يجتنب ما لا يعنيه، وهذا هو حقيقة الاعتكاف. لماذا يعتكف المعتكف؟ إنما اعتكف ليجمع قلبه على الطاعة وعلى ربه سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان سيعتكف ويشتغل بالقيل والقال أو بالغيبة والنميمة والعياذ بالله، أو يعتكف معه الجوال يطلع على الأخبار في النت وفي الواتساب وتويتر، ما حصل اعتكاف أليس كذلك؟ ما هذا اعتكاف إذا كان الإنسان سيشتغل بهذه الأمور؟ هو لم يعتكف إلا ليجمع قلبه على الطاعات، يعني ينبغي أن يملى وقته بالكلية، حتى النوم إذا كان ينام 8 ساعات ينبغي أنه في الاعتكاف ما يكثر 6 ساعات أو أقل مثلا. فكيف بالمكروهات؟ فكيف بالمحرمات مثل الغيبة والقيل والقال فيما لا ينفع والعياذ بالله؟ على الإنسان إذا اعتكف ألا يعتكف بجسده فقط، وإنما يعتكف بقلبه. ليس الاعتكاف فقط هو لزوم المسجد بالجسد والقلب خارج في أمور الدنيا والعياذ بالله، وإنما حقيقة الاعتكاف أن يعتكف الإنسان بجسده وقلبه. حتى الانشغال طلب العلم مثلا ليس هذا وقته، كون الإنسان مثلا يقرأ الكتب في المسجد في الاعتكاف ليس هذا وقته، هذا يدرك في وقت آخر، هذا وقت عبادة. ينبغي أن ينشغل الإنسان في مثل هذا. يعني أنا أعرف بعض الناس من وفقهم الله تبارك وتعالى تجده معتكف، عنده برنامج مثلا ختمة كل ليلة، وعنده برنامج صلاة وتنفل وذكر وتسبيح، لكن إذا كان المعتكف نافلته في اعتكافه كنافلته قبل، لم يجد عليها شيئا أبدا، يصلي مع الإمام والسنة الراتب فقط، ماذا يفعل في الاعتكاف؟ وإذا كان قراءته في القرآن نفس قراءته قبل، ماذا يفعل في الاعتكاف؟ أنا أختم بقصة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، سمعتها وقد تكون جاءتكم عبر وسائل الاتصال. بعض الناس يقول مثلا لما ذكرت الآن أنه يقرأ القرآن في كل ليلة، يقول هذا مستحيل، كيف يقرأ القرآن في كل ليلة؟ بل في ناس يقرأ القرآن في أقل من هذا القدر. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: وحدث بهذا القصة أحد طلابه وقال له لا تخبر بها أحدا، ثم أخبر بها بعد وفاته. كان الشيخ رحمه الله في المسجد النبوي قبل 1400-1390 تقريبا إلى 1400-1402، وكان إماما في المسجد النبوي في ذلك الوقت. يقول: فبلغه عن رجل شنقيطي أنه يصلي كل في غير رمضان، يختم القرآن في كل ليلة في الصلاة، يختم القرآن في كل ليلة في قيام الليل، يعني ما هو فقط في يقول: فاستعجبت وقلت هذا لا يمكن، فذهبت إليه فقلت له: بلغني أنك تفعل كذا وكذا، هل يمكن هذا صحيح؟ قال: تعال معي غدا وتنظر، لكن تعش بين المغرب والعشاء، ما في وقت العشاء. يقول: فعلا. فجاء في الليلة المقبلة، يقول: فلما صلينا في المسجد النبوي أخذته معي بسيارة وذهبنا إلى بيته، بيت هذا الرجل، فدخلنا في غرفة مظلمة والرجل حفظ القرآن حفظا متقنا كالفاتحة. يقول: فكبر وكبرت معه، بدأ بالفاتحة في البقرة آل عمران النساء. يقول أول الوقت تعبت، الناس تتعب أحيانا من وجهين أو ثلاثة، ثم دخلت مع القرآن فلم أشعر بالتعب. يقول ما أذن الفجر إلا وقد انتهى من سورة الناس في الصلاة وأنا أصلي معه، يعني يرفع صوته ما هو تقول يقرأ في قلب، لا يقول أنا متأمل في الآيات معه. هذه حالات يا إخوان إذا لم نستطع عليها أو على نحوها في الاعتكاف متى نستطيعها؟ إذا كان إنسان وهو معتكف لا يستطيع أن يستكثر من النوافل، كيف يكون حاله إذا كان غير معتكف؟ والله المستعان. في أحد عنده سؤال؟ طيب تفضل. نعم نعم، الأفضل في صيام يوم عاشوراء أن يصام التاسع مع العاشر. صيام اليوم الحادي عشر إن شاء من يصومه فلا بأس، لكن الحديث الوارد في فضل صيام الحادي عشر مع التاسع والعاشر ضعيف لا يصح. واضح؟ ثم بعد ذلك أن يصوم العاشر لوحده، فلو أنه صام العاشر لوحده فصيامه صحيح، لكن الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الأسبوع القادم نبتدئ في كتاب الحج.